استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى يقص في هذه السورة ما حصل بين يوسف وإخوته وبين الملك، وهذا القصة فيها تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم وبيان لصدقه وتسلية له. هذه القصص من فوائدها بيان جمال القرآن وإعجازه وصدقه، وفيها برهان على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها تسلية له وتثبيت له وإزالة الغم لتكذيب قومه له. فلما أخذ يوسف خبر أبيه وأخيه من إخوته وأخذ عليهم المواثيق أنهم إن رجعوا يأتوا بأخيهم وإلا فلا كيل لهم عنده ولا يأتوه، وقالوا له نحن سنحاول ونستعمل ما نستطيع وسننفذ ما قلنا لك، سنبذل كل ما نستطيع. فجاءوا لأبيهم وحاولوا إقناعه، والأنبياء فضلاء رحماء، فلما رأى فيهم الجد والاهتمام بذهابه معهم قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا. فرأى أنهم يعني مصممون على الذهاب به، لن نفي ونصر، لن أرسله، لن يعني تنفي، ولذلك يقال هي أبدية أو لن الزمخشرية، لن تراني، لأنه معتزلي، لن تراني أبدا، ولكن لن هي تنفي لكن يستثنى منها، لن أبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا، لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا. أرسله أبعثه معكم وأسمح له بالسفر معكم إلى مصر حتى تؤتوني تعطوني موثقا عهود أيمان مغلظة أو أمور نتأكد بها أنكم لا تفرطوا فيه كما فرطتم في أخيه من قبل وضيعتموه، وهذا ابن الآخر الذي أحبه هذا لا يمكن، لا بد أن تأتوني موثقا من الله، لتأتنني به لتعودن به إلا أن يحاط بكم، لترجعون به وتسلمونه لي إلا أن يحاط بكم، إلا أن تهلكوا أو تأتيكم قدرة لا قبل لكم بها، إلا إذا كان الأمر فوق طاقتكم إما بهلاككم أو بعجزكم عن رد ذلك الأمر. أحيط به إذا هلك وأحيط بثمره. فلما آتوه أعطوه أبناؤه موثقهم وعهودهم، قال يعقوب الله على ما نقول وكيل، وعلى ما تقولون الله شهيد علي وعليكم، وما قدره الله سيكون، ولكن هذه أسباب يعني نحن نعملها، والذي يقدر الله يكون، لكن نحن نقوم بهذا ونعلم أن الله ما أراده واقع، والله على ما نقول وكيل. وقال يا بني، الله على ما نقول وكيل، وعلى ما تقولون أنتم وكيل، والله شاهد بيني وبينكم ولا يخفى عليه أمر. ولكن إذا دخلتم مصر أو هذه المدينة لا تدخلوا من باب واحد، وادخلوا من أبواب متفرقة. قالوا لأنهم كانوا على حسن الصورة وعلى كمال أجسام وجمال وقوة ونضارة وشباب واستقامة وقامة، فإذا دخلوا من مكان واحد ذلك سبب لهم العين كلام الناس، والعين حق، لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. أيوة. ولذلك ينبغي للمسلم أن إذا نظر ما لما يعجبه من نفسه أو ولده أو ماله أو المسلمين يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يذكر الله بارك الله لا قوة إلا بالله، يعني يذكر الله ويسمي حتى لا ينال نفسه أو ولده أو ماله أو أحبته أو المسلمين. لذلك ينبغي للإنسان أن يتكايس من العين ومن الكلام في الناس والنظر في الناس، فإذا رأى ما يعجبه من نفسه يقول ما شاء الله، وإذا رأى ما يعجبه من ولده يقول ما شاء الله، وإذا رأى ما يعجبه من ماله يقول ما شاء الله، وإذا رأى ما يعجبه من المسلمين يقول ما شاء الله. إذا يا بني لا تدخلوا من باب واحد، وادخلوا من أبواب متفرقة، حتى لا ينظر إليكم من فيه حسد أو من عنده نفس سريرة، أو ينظر إليكم اللصوص قادمون مع بعض فيؤذونكم، لكن إذا جئتم وأنتم متفرقون كان ذلك مدعاة لعدم العين ولعدم نظر اللصوص والسراق إليكم. بعدين قال وما أغني عنكم من الله من شيء، أغنى يغني إذا سد، لا أسد عنكم من الله إذا أراد بكم شيء، لأن الأمر له والحكم حكمه وما أراده فعله، إذا أراد شيئا أن يقول له كفر. إنما أمرنا لشيء إذا أردنا أن نقول له كفر، يفعل ما يشاء. إذن يعقوب هذا أخذ بالأسباب مع الاتكال على الله، وهذا هو الشرع. الشرع أن المسلم يقوم بالأسباب ويتكل على الله، ولذلك العين يقال تدخل الجمل القدر والرجل القبر، ورد ذلك في آثار. وبعض الناس يكون عنده حسد وعنده نفس غير طيبة، فهذا إذا نظر في شيء أو تكلم فيه قد يتضرر صاحبه. ولذلك في بعض سفرات النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة لما نظر الصحابي إلى أخي وقال ولا جلد كجلد العروس فتلطع جسمه، فقال أيقتل أحدكم أخاه، فأمره بأن يغسل له يديه ويتمضمض وقدميه ومراقه ثم يغتسل بذلك فشفية. لذلك ينبغي للمسلم إذا اتهمه شخص بالعين وقال له اغسل لي يقول حاضر ولا يغضب، يغسل له هذه الأمور. و ينبغي للإنسان أن يحافظ على إخوانه كما يحافظ على نفسه، لأنه في الحديث صحيح لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. هل تريد أحد أن يصيبك بعينه أو بنفسه؟ فكذلك أنت ينبغي أن تحب لإخوانك ما تحب لنفسك. والإنسان يتكايس. ولذلك قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. هذا البصر إذا نفذ مشكلة، مشكلة على صاحبي ومشكلة على الآخرين. نعم. وما أغني عنكم، لا أرد عنكم من الله من شيء، الله هو اليدفع وهو اليعطي وهو القاهر. وإنما هذا أمر لأجل السبب: إن الحكم إلا لله. إن ما فيه الحكم الأمر والقضاء، الله هو المعبود بحق. إذن كل شيء بيد الله، ما الحكم إلا لله. هو الذي ما أراده فعل، وهو الذي يفعل ما يريد، ولا معقب لقضائه. خلاص كتب الحكم لله. ولذلك لا يجوز الحكم إلا بشرع الله. وأن أحكم بينهم بما أنزل الله، إن الحكم إلا لله. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. إذن الحكم لله والأمر لله، وأنا أقوم بالأسباب. إن الحكم لله عليه توكلت، أيوة عليه لا على غيره توكلت، وعليه فليتوكل المتوكل. الاتكال على الله له حقيقة، فالذي يتوكل على الله الله يحفظه، الله يحميه، يصلح له دنياه، يصلح له أخراه، يدفع عنه الأعداء، يعطيه ما يريد. لأن الله يقول: ومن يتوكل على الله فهو إيش؟ حسبه. إيش معنى حسبه؟ كافي. طيب الله لا يخلف الميعاد، إذن معناته توكل غير صادق، توكل ناقص. لأن التوكل يكون أول شيء بالقيام بالأسباب، تقوم بالأسباب وتتوكل على الله. فإذا أقمت بالأسباب وتوكلت على الله، الله يحفظك. قال: وتوكل على الحي الذي لا يموت. قال العلماء: غير الله يموت، فمن توكل عليه ورط نفسه وأوبقها أهلكها. إذن على الله فليتوكل المتوكل. نبينا صلى الله عليه وسلم لما قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم، فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله، هذا هو التوكل، حسبنا الله ونعم الذي يتوكل عليه. يكفينا الله ونعم الكفاية، نعم الذي يتوكل عليه. فرجعوا. إبراهيم لما رموه في النار قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. جاءه جبريل قال له: أما إليك فليس لي حاجة، حاجتي إلى الله. قال: كوني بردا وسلاما. والتوكل درجة من الإيمان، واليقين يعطيها الله لبعض الخلق، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. وليس ينافي التوكل القيام بالأسباب، لأن الله لما خلق الخلق خلقه بإيش؟ بقانون الأسباب. كل شيء له سبب، لا يكون أحد عالما إلا بالقراءة، ولا يكون تقيا إلا بممارسة الطاعة واستعمال موارد العلم في شكر الله. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هذه موارد العلم لشكر الله. فالمسلم يقوم بالأسباب ويتوكل على الله والله يعطيه. ولذلك قال جل وعلا أوفوا بعهدي أوفي بعهدي أوفي. ومن أصدق من الله حديثا قوله الحق لا يخلف الميعاد. ادعوني أستجب لكم. ذلك طرق الخير وطرق النجاة وطرق الفوز واضحة جدا وسهلة لمن وفقه الله. لكن الإنسان إذا كان لا يقوم بالأسباب الصلاة لا يهتم بها، الصوم لا يهتم بها، الوالدين لا يهتم بهم، الجيران لا يهتم بهم، المال الأكل لا يهتم بأن يأكل الحلال. طيب إذا دعا كيف يستجاب لمن دائما أكل حرام؟ إن الرجل يطيل السفر أشعث أقبر، ومأكله حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، يا ربي يا ربي كيف يستجاب لذلك؟ ذلك الذي يريد أن يستجاب له لا يأكل إلا الحلال. أطم مطعمك تستجب دعوته، أطم مطعمك. كم واحد منا الآن يحرص على أن يأكل الحلال؟ ذلك كل شيء بثمنه. فأخطر شيء نواجهه عدم الاهتمام بالأكل، لأن اللحم إذا نبت من الحرام يقسى القلب، ترد الدعوة، يتكاسل الإنسان عن الصوم وعن الصلاة وعن العبادة، فيجهم عليه الشيطان، فيكون هذا سبب عياذا بالله في الضلال وفي البدع وفي الفسوق وفي وكل ما عمل الإنسان المعصية. المعصية تدعو للمعصية والمعصية تدعو للمعصية، كما أن الحسنات تدعو للحسنات. وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا هنا، ولما دخل إخوة يوسف مصر من حيث أمرهم أبوهم متفرقون، ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب، وهو خوفه عليهم وأنهم لا يدخلون من باب واحد حتى لا يقعوا في العين أو في مهلكة. قضاها وهي تنفيذ ذلك، وهو أن يقول لهم ما يريد أن يقول لهم حتى يكون ذلك سببا في سلامتهم. وإنه أي يعقوب لذو لصاحب علم لما علمناه. أقوال كثيرة في هذه الآية لذو علم لما علمناه، وهي تدور حول أنه يعمل بعلمه ويطبق ما جاءه من العلم، أنه لذو علم لما علم، أي لذو منفعة وذو فهم وذو تطبيق لما أنزلنا عليه من العلم، لذو علم لما علمناه. وإنه لصاحب فهم وتطبيق وسمت وممارسة للعلم الذي علمناه إياه، لصاحب عبادة، لصاحب خوف، لصاحب بعد عن الريب، وذلك الذي علمناه هو يعمل به. ولذلك قالوا فلان علم بعلمه، يعني عمل به. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أكثر الناس لا يعلمون أي لا يعملون بعلمهم، كما قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال وإن تطع كرما في الأرض يضلك عن سبيل الله. وثبت في الحديث الصحيح أن نصيب الجنة كم؟ واحد من الألف. 999 إلى النار وواحد إلى الجنة. فإذا قال يا آدم اخرج بعث النار من ذريتك، فإذا قال 99 يوم ذلك اليوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. في هذا اليوم يحصل هذا. لذلك النجاة النجاة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف، وحين دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه بنيامين، قال له يوسف إني أنا أخوك. وهنا للعلماء أقوال، قول أخوك في المحبة، والقول الذي يظهر من النصوص إني أنا أخوك يوسف. فلا تبتئس فلا تيأس ولا تحزن بما كانوا يفعلون. قال له إذن أنا لا أفارقك، أنت يوسف؟ قال أنا يوسف. قال لن يذهب سوادي عن سوادك. قال له أبونا يحزن ولا يمكن أن تبقى معي إلا إذا اتهمتك تهمة شنيعة. قال فلتفعل، المهم لن نفارقك. قال له إذا انت، قال نعم، إذا أنا أخوك شقيقك يوسف، وما كانوا يعملوه لا تحزن وعملوا لنا، والله تعالى عوضنا وأكرمنا. فلما جهزهم بجهازهم، جهزهم الجهاز، والجهاز هو الطعام اللي حط لهم وكل شيء وأكرمهم، وفي إسرائيليات أن كل اثنين وضعهم في غرفة، وبقى بنيامين الحال، فقال لهم إذن هذا ينام معي لأنه الحال، فصار ينيمه معه. وقيل لم يخبره، قال له أنا أخوك في المحبة، ولم يقل له حقيقة الأمر، وظاهر الآية يدل على أنه أخبره. فبالغ في إكرامهم، ولما جهزهم بجهازهم جعل الصاع الذي يكيل به، سواء صاع من ذهب أو من فضة أو له وزن كبير أو له اعتبار عندهم، وضعه في متاع أخيه بنيامين، جعل السقاية في رحل أخيه الذي هو الصواع هذا، وتركهم حتى خرجوا من القرية وانفصلوا. فنادى مناد أيتها العير إنكم لسارقون، أيتها العير إنكم لسارقون، أيتها العير إنكم لسارقون. مشكلة هذا. هذا بعيد، قالوا نحن ايش الآية؟ قالوا واقبلوا عليهم ما لا تفقدون، ما الذي ضاع عليكم حتى تقولون نحن سرقنا؟ قالوا نفقد صواع الملك الذي يكيل به للناس، ولمن جاء به له جعالة، حمل بعير وفيه ضمان ايضا، وانا به زعيم ضامن. إذن العلماء يبحثون عن كتاب الجعالة وكتاب الضمان. قالت إخوة يوسف للداعي تالله والله لقد علمتم أنتم ما جئنا لنفسد في الأرض، ولقد علمتم أننا ما كنا سارقين، لأننا لما جئنا أخذنا إبلنا وكممناها، وأتينا معنا بمائنا وأزوادنا، ولم ننقص أحدا شيئا، حتى جئناكم. لقد علمتم من أخلاقنا وعملنا أننا ما جئنا لكي نفسد في الأرض وما كنا سارقين. إذن ما دمتم لستم بسارقين، طيب فما جزاء من وجد في رحله؟ قالوا فما جزاء من وجد في رحله؟ قالوا جزاء من وجد في رحله فهو جزاء. إذن إذا كنتم إذا كان هذا الصاع سرق منكم فما هي عقوبة صاحبه؟ قال يؤخذ فيه. الحمد لله، هذا الذي يريد يوسف، يوسف يريد هذا، ولذلك الله يعني دبر له وأكرمه ببقاء أخيه معه بهذه الطريقة. بعدين بدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه إمعانا في الإخفاء، واحد ورا واحد ورا واحد ورا واحد، عشرة ما وجدوه. قال إذن لا داعية، قالوا لا لازم هذا، قال خلاص يكفي لا داعية، قالوا لازم. ثم فتحوا وعاء بنيامين فوجدوا فيه الصواع، فبهت إخوانه. فقالوا كيف تفعل فينا هذا؟ قال هذا وضعه من وضع لكم المتاع، لما رجعتم لبلدكم وجدتم الأشياء التي اشتريتم بها في من وضعها وما فهموا، ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك. هذا الكيد الذي كدنا ليوسف به فقد أيضا كدنا له، فخرجناه من البئر وسلمناه وخرجناه من مأزق زليخة أو راحيل، ومكنا له كدنا ليوسف، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، ما كان ليستطيع أن يأخذ أخاه في شرع الملك وفي دينه إلا أن يشاء الله ودبر له هذا التدبير الذي عمله. نرفع الله تعالى يرفع درجات من نشاء أو درجات من نشاء بالإضافة وبالتنوين، وتكون من مفعول ثاني. وهذا من الله تعالى بيان لنبينا صلى الله عليه وسلم، فإن كذبك قومك وأقرباؤك وآلوك فإن يوسف كذبه إخوته وعذبوه وسجنوه وباعوه، وها هو أصبح نبيا ملكا، فأنت العاقبة لك والعاقبة للمتقين، ولا تحزن وسير على ما أمرك الله به والعاقبة للمتقين. لذلك كل من يتقي الله ويصبر فإن ما يريده يناله، كل مسلم صبر واتقى الله ينال مطلوبه. وأغلب ما يعوق المسلمين ويضرهم هو المعاصي، لا يوجد شيء في هذه الدنيا أضر من المعاصي، شؤم المعصية يضيع العمر، شؤم المعصية يضيع المال، شؤم المعصية يضيع الولد، كل مشكلة سببها المعاصي. لذلك فلنبتعد عن المعاصي، ولنعلم أن طاعة الله تعالى ينال بها، ينال بطاعة الله كل خير، الذي يطيع الله يعطيه، يوفقه، يجعل المال القليل مبارك، العمر القليل مبارك، الولد القليل مبارك، يجعل لك الذكر الحسن. الذي يطيع الله إذا مات يكون كالغائب قديم على أهله، أما العصيان صاحبه دائما في شقاء عياذا بالله، وإذا مات يكون كالمجرم أخذته السلطة. فلنطيع الله ولنعمل بشرع الله ولنعطي وقتا لدين الله. لا بد أن نعطي وقتا لهذا الدين نقرأه. هذا القرآن أوامر ونواهي وأحكام وآداب وأخلاق وتربية، جمال وحسن رائع. لا بد أن نعطي وقتا لكتاب ربنا. فإذا فعلنا ذلك ما أردناه والله يعطيه إيانا، وما خفنا منه والله يدفع عنا، والله قادر ولا يضيع أجر من أحسن عمله. هذا يوسف ابتلي بإخوته وابتلي بزليخ وابتلي وابتلي، وبعدين ها هو أصبح أعطاه الله كل شيء ودفع عنه كل شر بتقوى الله. نبينا صلى الله عليه وسلم تكالبت عليه كل العرب وحاولوا بتقوى الله وبالاعتماد على الله نصره وأعزه، وأصبح يعني دين لا تغرب عنه الشر. لكن نحن إذا استقمنا على الدين الله يقوينا، وإذا تركنا الدين نرجع لما كنا عليه. إن الله لا يغير ما بقوم لا يغير ما بقوم. وثقوا تماما أن العبد إذا كابد الطاعة ومارسها واجتهد فيها الله يعطيه ما يريد. هذه الصلاة تأخذ الوقت. الله قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، بعدين ماذا قال؟ لا نسألك رزقا نحن نرزقك، الله الذي يرزقك. لا تقول الصلاة تأخذ وقت والمال لا ينال إلا بالوقت. انت صلي كما أمرتك ولا يهمك الرزق نحن نرزقه. قال العلماء أكبر أسباب الرزق الصلاة، الاستغفار. يأتي بالأولاد ويأتي بالمال ويأتي بالمطر، استغفروا ربكم إنه كان غفارا يغفر يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار، ما لكم لا ترجون لله وقارا. لذلك أخطر شيء عدم العمل. فلنعمل بطاعة الله ولنفهم شرع الله، وما أردناه أعطاه لنا ربنا، وما خفنا منه حمان الله منه، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. الغريب أن كثير من المسلمين لا يحفظ سورة البقرة. كثير من المسلمين يجلس الشهر والشهرين وما يعمل ختمة للقرآن، يمكن لا يختم القرآن إلا في رمضان. القرآن نور، نور كتاب، معجزة خالدة. السنة جوامع كلم، هذه السنة عجيبة. فالمسلم ينبغي أن يعطي وقته لبعض من وقته لدينه، يعلم ما الواجب ما الحرام، فإذا عمل ذلك الله يعوضه في هذا الوقت الذي يعطي للدين. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أخ من إخواننا يقول إنه إمام مسجد، ويقول أرجو منك نصيحة، وما هي السنة أن أقرأ في الصلوات الخمس؟ الإمام لا يطيل، من صلى بالناس فليخفف.